اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم واجعل هذا البلد المبارك آمناً مطمئناً، منارة أمن وإيمان وسلم وإسلام يا أكرم الأكرمين، وعم بذلك بلدان المسلمين، وعم بالخير والرحمة والسلام بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع البأساء والضراء عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم الطف بهم، اللهم اكتب نصرهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم احفظ عقيدتها وأمنها وإيمانها ورخاءها ومقدساتها وحدودها وجنودها ورجال أمنها، اللهم احفظ ولاة أمرها واحفظ علماءها، اللهم وصفاتك العلى، نسألك أن تجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، وأن تصرف عنها كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لما فيه الخير والنفع والسداد للدين والدنيا والعاجل والآجل والعباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد، الحمد الدائم السرمد، الحمد الذي لا يقطعه الأبد ولا يحصيه العدد، كما ينبغي لك أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق، كما تحب وترضى، وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.